hawa chegre enta tetfeu ten egre mot begeza kunt hin wala ish malyan dira صفي يا ابني نيتا لسه ودي موتا لو نجاحي بيحبطا لسه انا مكمل نجاح الرجالة لو خابت يبقى الدنيا دي باظت طب خد عدلك علشان جايلك اصل انت يالا مسالي صلوا على النبي يا جدعان ما تزعلش على الراجل لو مات ازعل على الراجل لو طب اسمع سقفه من اللي جنبه راجل جدع وحياة حبك النبي الله اكبر عليكم الرجالة لو خابت يبقى الدنيا جباصي طب خد عدلك علشان جايلك اصل انت يالا مسالي دك عارف على كتيانا مشكوك فيك بأمانة باين إن الحاجة زمان ادتك الرضعة خيانة مريض مصاب بالجدعنة راح للطبيب يشفيك قال له الطبيب ايه شكوتك حكى له عني فيه قال له انا الجدع اللي كل حبايبه جاي عليه رد الطبيب قال له علاجك اللي اذاك تاذيه وجرى ايه يا عم الحظ مش ناوي تدق الباب عمال بتقتل ناس وناسي ان لك احباب لو انت زعلان مني طيب قولي الاسباب ألاقيها منك يعني ولا لاقيها من الأصحاب هنقول النشيد الوطني بقى الله قلبي عملوني عمل على صورتي كتبوا كلام وخطوط يا رب ما يدوق جسمك المرض يا اللي تسمعني السقفة الحلوة بقى كده بدأنا الروب اهو حصل كده عملوا لي عمل على صورتي كتبوا كلام وخطوط طب النور يا سيدي وقالوا عايزينه يعيش تعبان مريض ومش مبسوط رحت لشيخ يا باسط اول ما شافني برق وراح مخضوض قال لي انت ماسي واللي منك عامل عمل بالموت وطالما انت وباسط موجود يبقى نقول الشواء اللي بيخشوا في الوريد يلا انا هقول كلمتين وانت عارفهم وانا عايز اسمع كلمتين وانت برضو عارفهم هنقول ايه بقى الغربة مش انك تسافر او تفارق عزوتك الغربة يعني في وسط ناسك تبقى حاسس وحدتك الغربة مش انك تسافر او تفارق عزوتك الغربة يعني في وسط ناسك تبقى حاسس وحدتك، والغريبة عشان فلوسها تخلي عمرك يتسرق تحت رجلك دوس عليها يا صاحبي دول حبة ورق. يا سنين الغربة طعمك مر ولا شفت فيك يوم يصر. أيوة مسافر غصب عني سايب أهلي وناسي وأمي، روحي سايبها وماشي بجسمي كأن الشقة مكتوب على اسمي. والأيام بتمر طويلة مهما يقولوا الغربة جميلة، ده اللي عايشها وحاسس بيها قلب النار دايما تكويها. باليد ويكبر كسر الروح والقلب وتهونها علينا يا رب يا رب. اسمع سقف الاخويا العالمي محمد غراب، نسمع الشويه دول بقى. احنا يا ابني العين علينا، احنا يا ابني العين علينا عشان طلعنا بنفسنا. الرجولة دي طبع فينا من صغرنا ورثنا من أهلنا. شايفك يا باكس ياللي قاعد في صمت تراقبني، أخرك تشوف أنا بعمل إيه وتروح تقلدني. انت العويل معروف تمامك بس تسرقني، وانا عم جيلك من زمان. الراجل الجدع يرفع ايده لفوق. وشايفك يا باكس ياللي قاعد في صمت تراقبني، اخرك تشوف انا بعمل ايه وتروح على عريس. انت العويل معروف تماما بس تسرقني، وانا عم جيلك من زمان. وانت عليه شغلانتك. معلش يا باسط انا اسف، يا باسط انا اسف، انا اسف. تعال اقول لك، تعال اقول لك مبدئيا كده انت احسنت الاختيار بما يرضي الله. فاخويا العالمي مصطفى باسط، اخويا عبد الحميد الفخراني، بما يرضي الله عامل لك النهارده مليونيه. انت واخوك على وشكوا صباح الخير. احسنت الاختيار في اخواتي نجوم مصر اللي جايين بعدي، وفي اخويا محمد غراب وباسط بعد اذنك يا غراب. صلوا على النبي يا جدعان. واحده واحده باسط انا اسف. اول ما كتب القلم، كتب القلم ايه؟ انا عايز اللي بيقول يا رب يطلع كشاف تليفونه بسرعه. انا عايز اللي بيقول يا رب بس. انا عايز اللي كبيره ربنا يطلع كشاف تليفونه. كبير صغير، كبير صغير، طويل قصير، اللي ربنا سترها معاه يطلع كشاف تليفونه. يا جدعان ايه المنظر ده؟ ما يرضي الله. حلو؟ لا مش حلو. لسه في كام راجل جدع زملكاوي يا جدعان؟ الزملكاويه دي فين؟ ولا واحد. طب صلوا على النبي. الاهلاوية دول ايه؟ لسه برضو. الاهلاوية ترفع ايديها لفوق. طب اللي كبروا ربنا يرفع ايده لفوق. شايفك يا باكس ياللي قاعد في صمت تراقبني، اخرك تشوف انا بعمل ايه وتروح تقلدني. انت العويل معروف تمامك بس تسنعني، وبص عمك ولع الدنيا باصي. ولاد عزام يا باصي. اولاد الحاج حسن. الله اكبر عليك يا عريس. جد عمال راح للطبيب يشيل، قال له الطبيب انا جاي اقول الجديد جنبك يا مصر. بقى بص بص شو هدول لسه ما نزلوش، وانت كنت وش خير عليا قبل كده، وبقولها في اي حته مصطفى باصت وشه خير على مصر كلها. جدعان الراجل الجدع يسقف، الراجل الجدع يسقف. الشوية دول بقى باصت لبتوع الاعمال ويكفينا شرهم رب. عملوا لي اصحار دجال هيخلي حياتي مرار، دول ناس كفار منهم يا باصت بقيت محتار. عملوا لي اصحار دجال هيخلي حياتي مرار، دول ناس كفار تعبوا لي قلبي بقيت محتار. تعبان مخنوق انا نفسي يا باسط روحي تروق، ما بقتش بفوق من نس والله بقيت محتار. بص اقول لك حاجه عشان انا برضو بقولها لك تاني، انت وشك خير على اي حد. المال المنظور بيروح اسرع من المال الحرام والله. حصل. بيقولوا عشت ارتاحي ولا وريحه العز فاحي ولا وناس للنق ونبر عليا بجد الله يجازيك. بيقولوا عشت ارتاحي وريحه العز فاحي ونزل النق ونبر عليا بجد الله يجازيهم. ربنا يكفينا شر العين الله والناس اللي مسالكين. الله ربنا يكفينا شر العين والناس اللي مسالكين، واللي في رزقنا كده باصين دول على ما يتسابقون. وانتحر ولا عيش مليان فراح، صفي يا ابني نيتك لسه ودي موتك، لو نجاح بيحبطك لسه انا مكمل نجاح. باسط القلوب العملاق مصطفى باسط صورت، كتبوا كلام وخطوط وقالوا عايزينه يعيش تعبان مريض ومش مبسوط. رحت لشيخ اول ما شافني، بص ابو انس ده حب من عند ربنا والله، ربنا يزيدك حب الناس كمان وكمان يا باصي. السقفه الحلوه عملوا لي عمل على صورت، كتبوا كلام وخطوط وقالوا عايزينه يعيش تعبان مريض ومش مبسوط. رحت لشيخ اول ما شافني برقوا